قوله في السطر الرابع فقال أين لك ثلاثا، تقدم أنها تقرأ إيش؟ قالها ثلاثا. تعرفون أحد صنف في أحكام قراءة الحديث؟ هذا مبحث ما أحد صنف فيه مع الحاجة إليه. هم كتبوا في أحكام كتابة الحديث وآدابها، لكن قراءة الحديث فيها مباحث كثيرة، منها ما تقدم عندنا حاء أو مثل هذا ثلاثا، أو كذلك مثل مثلا عن جابر عن قتادة، عن قتادة سمع جابرا، يعني أنه سمع جابرا وأشباهها. وأول مباحثه مبحث قراءة الحديث بالتجويد، قراءة الحديث بالتجويد. وهذه المسألة بحثها الدمياطي في شرحه على البيقونية، ونقل كلاما لشيخه علي بن علي الشبرى ملسي، ذكرها أيضا الكتاني في فهرس الفهارس ونقل هذا وزاد عليه. ورأيت بعض المتأخرين أفرد رسالة في ورقات في هذه المسألة. فهذا المبحث وهو أحكام قراءة الحديث باب من العلم جيد لم يصنف، وهو من أنواع علوم الحديث التي لم يذكروها في المصطلح، مع أنه موجود في تصرفاته. مثل حدثنا قال حدثنا، هذه من أحكام قراءة الحديث، يوجد فيها رسالتان لاثنين من علماء المغرب، هذه مسألة فيها رسالتان. وهكذا ليمشي على المسائل هذه سيجد فيها مباحث. من أحكام قراءة الحديث إنهم إذا وقع بياض في ضمن المتن أو إسناد يقولون بياض، يعني مثلا لو نقدر أنه عن أبي وبعدها لا يوجد من أبي هريرة بسمع، إنما عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كيف تقرأ عن أبي إيش بياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.